الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وأخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في ذلك الأسبوع من كتاب رياض الصالحين يتواصل الحديث في الباب رقم 14، وهو باب الاقتصاد في العبادة. وكنا قد وقفنا مع شرح الآيات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في موضع الاستدلال التي توافق فقه الترجمة، هي عنوان الدرس يعني. وبدأنا في الأحاديث التي توافق هذا العنوان، أي هذه الترجمة اللي هي الاقتصاد في العبادة، ومع الحديث رقم 150 من جملة الأحاديث التي افتتح بها المصنف هذا الكتاب، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. متفق عليه. وهذا الحديث طبعا الحاصل فيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين الساريتين، يعني العمودين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده في فقه المسألة الإمام بتاع الجامع، يعني قبل أن نواصل فقه الحديث، الإمام بتاع الجامع جاء لقى الجامع فيه حبال، لقى فيه كشاكيش، لقى فيه حاجات، يسأل: ما يتوغل استوى؟ يشوف العفن ده تابع لبنوه، وبعدين يشوف الحاصل، لازم هو المسؤول طبعا، انت فاهم كلامي؟ والمسؤول امام المسجد، ففي ناس يجيبوا بدع في المسجد، انت فاهم كلامي؟ وبالتالي الامام هو المسؤول من تقويم هذه المسائل، ولانه ده سلطانه، انت فاهم؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الامام الاعظم والرسول الاعظم، فيمثل الامام المسجد، فدخل المسجد لقى الحبل. ولما قلت لك مسائل تخش في الحيه، ده كويس، لقى حبل. واحدة تلقى جنازير، والله مساجد الصوفيه تلقى جنازير، دايما ده خاتنه للناس المجانين شويه، ياخذ جامع ولا حد بتاع مجانين، جنازير مكتفه بايدي وزميلات وشيطان بعد عنك وبساطين، ده كله في النهايه في الجوامع، مساجد البدع يا فرايد. اي مسجد غير مسجد السنه والجماعه تلقى فيه غرايب، لا تلقى فيه حبل، ولا يجوك الجماعه دي بتاع تخرج معنا، تخرج معنا جايين احنا من باكستان، اجابك جيت لك اولاد من المجامع كله بغي، ها قدامهم في النهايه لا يدوك فيك مغلب، انت فاهم كلامي؟ وجماعه ثانيين يقول لك بلاوي. المهم المساجد جماعة تلقى فيه مساجد فيها صور، صور يمين الشيخ وتلقى كمان فيها قبور ناس ميتين وقبر لسه وانتظر صاحبه خليفة الحي. ولذلك شوف المساجد يعني دي لابد من تطهيرها. والكلام عن احكام المساجد ده عنده باب المصلي بعقد له باب يمكن يكون هنالك كلام يعني. لكن الان انت جاء هذا الكلام بمناسبتي انه انا بعتلم دخل المسجد ولقى الحبل فسأل طبعا هذا اول شيء يعرف اللي هو الحبل الغرض من الحبل شنو الغرض من شنو يقول المسجد ما افتح حبال ولا كده المسجد ده محل بتاع حبال وعلى مين فقال ايضا حافظ شنو في المسجد ده فقالوا هذا حبل لزينب بس دي المشكله حبل لزينب يعني صحابيه جليله وطبعا ليس عليها غبار في هذا المقام شو دليل على ان المرأة يمكن ان تأتي الى المسجد اصلا وتتعبد في المسجد كما يتعبد الرجل بالضوابط التي تخصها. يقول الله سلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن افضل. فلما سأل قالوا لزينب اللي هو اذا كان قالوا اذا كان فترت يعني تسكن تقعد بتستغفر الله وبتصلي واذا فترت بتحاول تربطه يعني ده تنوم كده جات زكته فالحبل ده بصحى لك نوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه حل وهي اجتهدت واخطات اجتهدت صحابية أخطأت والاجتهاد من ذا موجود ولكن الاجتهاد يعني بيبطل في نهاية المطاف مع وجود النص إذا في نص بيئة صحابية جليلة اجتهدت واجتهدت في أن تطيع الله عز وجل يعني شغلها كله فعلية خالصة وعشان تطيع الله سبحانه وتعالى لكن الاجتهاد بتاعها خطأ وابطله لما اتكلم. لكن هذا الخطأ للأسف الآن يعني أصبح صوابا عند المسترع عند الصوفية الآن هذا الخطأ الذي أبطل الآن بتلقاه عند الصوفية هكذا ويمدح هؤلاء الناس على هذا العمل ولك ياخذ الماء ناس ممنون يجيك واحد يقول لك ناس ممنون ما هو دي المشكلة عشان ممنون دي ذات كنت غير مشكلتي معهم كلهم عشان مبنوم مع انه مبنوم كذاب لكن مشكلتي برضه في مبنوم دي ذات لانه قال لا جبت نوم انت انت اذا انت عمل لك هنا تعمل لك الجلاب يعني ما جبت نوم انك مخطط بقى تعمله الدين ده ما هو شغل بالهوس فعندهم تفكير الناس يقول لك ده مبنوم وبعدين يربطوا الحبال في رؤوسهم عشان واحد يصل بينهم وطبعا ده كله بدع. فإن سلمت النيات وإن سلمت شروط النيات وكانت خالصة لله لكن الأصل في المسألة أن لا يعبد إلا بما شرع لأنه ملخص هذا الدين أصلا أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا شنو بما شرع ده اللي بيخرج الإنسان يعني أمرين بس أن لا يعبد إلا الله إذا بتعبد الله مع واحد ثاني ما تضيع زمنك حق الله طالع عليك ما داير كان ما تضيع زمنك كويس أبلع الزول ده قاعدين لأنه أصلا ما داير مش مع واحد ثاني هاي يعني بتناديه وتنادي الله هاي الله أنا غريب معه ده أنا ما تنادي إنسان ما دام بتنادي ذاك ده ما عمله سبحانه وتعالى قال عبادتك ليه ودي ما بيقبلها لأنه من أشرك معي غيري تركه وشركه ما بيقبل منك العباده اليوم صلى اليوم تصلي لله وتصوم لله وبعدين تقوم تعتقد في عبد الله انه يعلم الغيب ودي الجنة اشيل نص الدين لله ونص الدين لعبد الله النص ذاك اللي خليك ما غير وانت وهم الوجود فان لا يعبد الا الله ولا الا بما شرع وتعبد الطريقة الدائرة الله عز وجل، مش عليه مزاجك أنت. ولذلك المشاكل كلها بين الرسل وأقوامهم ومشكلة الدعاة، دعاة الحق على مر الديون والأزمان مع أهل الباطل كلها ملخصة في الأمرين دين. أسباب الخلاف كلها ستتلخص في الأمرين دين. وفيها ثلاثة معارف، ولكن خلنا نجي مختلفة بجيوه هم ثلاثة معارف، لا قسمية لا معارف الحاصل، اللازم مختلفة مختلفة الاختلاف في لازم أعرفه إلا يكون في شيك ولا كذا ولا دائم ولا كذا. هذا الزلد قريب كم مليون. الاختلاف في إلا ما يعبد إلا الله، الاختلاف مع الرسل في إنه ذيل بيعبدوا ناس ثانيين آلهة شتى، أولياء خلاف أولياء ملائكة كله في ما نوقش كثيرا عبر هذا المنبر. وأن لا يعبد إلا بما شرع على طريقة ما تعلمه، والاختلاف الثاني في طريقة ما تعلم. ففي ناس دارين يعبد الله لكن في طريقة المكاشفة، فهذه توديك جهنم. انت كيف شنو ما انت تعبد في طريقة المكاشفة؟ الله يسليك المكاشفة؟ لا. طيب اللي عجبك معه شنو؟ والله انا لقيت ابوك كده. لا لقيت ابوك انت مجنون في المخرج، ده المكاشفة وده بيه طريقة التجاري وده بيه طريقة السمالي وده بيه طريقة الختمي، وكل دول بقى يعبد هو كلهم عابدين ونحن لا نعبد معهم، لكن لا نختلف معهم إلا بما شرع، لأن بنعود على طريق فنبع سلمة. وده اللي بيجيب أنصار صنة وبيجيب كلام فاضي انتوا وهابية بيجيبهم قروش شايف بصر. فطبعا في النهاية الشعلانة بتاعنا، والموضوع ده يشوفه ده بكرره كثير. انت الزول اذا كان ده تفارق فريق النبع سلم اصلا ايه ودار تفارق فريق النبع سلم، ببقى راجل بلاي ما باخذ طريقه من تجاري ولا ما بنجر لي اي بلاي، ما هو مش فارق فريق النبع سلم هاي اشيت عارف الضرة علي طريقه مش التجاري قال 7000 انا خليها 20000 في يوم بيزعلك. بتلاقي البنور لا جامعه الاوراق بتاعت الشيوخ دي بيمتحنوا فيها في الجامعه يقول يا جماعة في قانون بدينك إذا أنت عملت الشغلات هذا بدع مدينة فاتحة تحميها قوانين يعني. بس المهم تبع من خلال السلطان في آخر الزمن بس الحاكم يقول لك بلا عمل حسابك أوعك تتكلم في الثورة. الثورة أنا ما بتكلم فيها، لكن الكلام بتاع الثورة أنتوا العفارة فينا يدوب يا لكن لأن كمان نتكيف من الثورة دي كمان. ما هو كنت أنت تفيق ده وتفيق ده وبعدين تمسك الشغلات، انت فاهم كلامي؟ فاذا كان ده تفارق طريق انا بعتلم تعمل لك وليد براك وتشيل شيلتك ترجع جهنم بس. لكن تتبع لك راجل وتعصر له كل يوم ابو الشيخ في شنو؟ اداك قروش يقول لك والله اداني ولد حتى تعصر له كل عين عشان اداك ولد ونجر من راس ونجر انت مجنون في مخك اداني ولد ده وهم ساكت عدد كطعوا له وقال يقول يا رسول الله 70000 مرة وكده. وبعدين غدس لبن يعني افسد عليه دنياه واخرته. على كل حال نرجع الموضوع بتاعنا اللي هو موضوع ان رأى سلم قال في اليوم حلو الحبل ده عشان كده اي حبل نحن بنحله في الجواب بتاعتنا بنلقى حبل بنلقاه فهمت؟ جلابية بنجدعها أي برقان سبح لو لقيناها مكروبة بنجدعها إلا خدتها في جيبك ده موضوع تاني خدتها في جيبك لكن سبحة لقيتها بنجدعها لك برا أنت نوبة كشكوش وجامع ياك ولا حلقات بتاع الكرمات جامع تلقى فيه نوبات مجلدة بس ده جامع ولا ها مجلدة قاعدة غطينا قدامك ورعادة القبلة نوبة كبيرة يا ناس دي يقول ليش دي بتاعت الذكر بعدين يا زور في ذكر ده اللي هو ضربوك القدر دي في ذكر ده اللي هو ضربوك دلوك القدر دي انت لو نزوم هذا. وعلى هذا قس نرجع موضوع بتاعنا حلوه حلو الحبل فقال قال حلو ثم قال ليصلي احدكم نشاطا يعني النبي عليه السلام قال الزول يصلي لما يكون نشيط وده انفع يعني انواع العباده انك انت لما تكون نشيط تبقى اديها كده بالتشوق ولما تكتيها اصلا لما تجيب لها حبل بتقول تفتح وخم أبتغ مستفتح بها لأنه ده تقول له رغتين كده والجراك الحاجة يا أخي أخلاص هلو نوم بتعديل نوم جداد فلما تكون ذاتا ما بها لو تكون ما بها نشاط ما تنفع ذاتا أنا صليت مليون حجر انت الحبيب يصلى فيه كل ذاته فاهم هاي الإنسان قال يصلي أحدكم نشاطه نشاطه يعني في حالة نشاطه انت الوصل السريعة عند أوقات معينة الأوقات الواجبة أما البغيات ديك نافلة ما تقعد انت كان يرجع للنافلة سائل المؤكد المأثورة كويس لازم انت دي حجبتها زيادة دي بيتمدس منك الأجر ذاته والواجب ما بتقدر تأديه صح والمندوب أصلا ثابت ما بتقدر تأديه صح فلما تجيب لها بدعة تبقى الحمارة كثيرة لما تبقى يعني شو الشغل بتاع بدعة الحمارة تبقى كثيرة وبتضيع لك حتى النشاط بتاع الواجب هذا عشان كده الحديث ما يوافق الترجمة الإمام النووي لما نقله في هذا الباب لأنه يوافق الترجمة في باب الاختصاص بالعبادة الحديث الآخر اللي هو حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليقل حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه اتفق عليه الشيخان الحديث بقى بيتكلم عن النافلة بعطنا الصلوات بتنقسم لشنو لنافلة ولشنو لمنزومة فعلى فكرة حديث العلماء قالوا لو الواحد بيتنفل لو واحد بيتنفل ولقى نفسه نعسان امشي ارقد خليها ما تخليها عشان قالك تخليها عديل اذا نعس احدكم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي قلنا الصلاه دي مقصود بها صلاه شنو؟ صلاه النافله لانه اصله النعاس بيجيبوا الكاكيل كثير الكثره هي اللي بتجيب شنو؟ بتجيب الفتور الكثر في غير موضعها بتجيب الفتور يعني فالزول اذا كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال في النافله وجاء نعاس شديد يعني يخلي الصلاه لان اصلا النافله ايه وساب فاعلها ولا يعاقب شنو؟ تغيبها يعني ما فريضه يعني فيمشي يرقد لغايه ما يروح منه النعاس النعاس بعد يروح منك بعد ذلك تجي تواصل الصلاة بتاعتك الصلاة مرحومة وده درعا للمفسد اللي ترتب على ذلك ده فيه فقع يعني انه الانسان احيانا المصلحة بتترك اذا ترتب عليها مفسد اكبر يعني ده كلام بتاع قواعد فقهية انه المصلحة ذاتها قد تسرق لانه اصلا الصلاة مصلحة مش مصلحة كون زول يصلي لله ركعتين او اكثر من ركعتين فالصلاة الاسلام ده على الصلاة وكل ما تكثر من الصلاة كل ما تكون الاجر بتاعك شنو كثير لكن اذا كان الصلاة دي هي ترتب عليها مفسدة والانسان نعسان وهي اصلا ما واجبة يعني في تقييم المندوب الذي يساب فاعله ولا يعاقب تاركه لما ترتب على المفسده دي المصلحه دي مفسده اكبر هو قال فلعله يذهب ان يستغفر فيسب نفسه يعني يمشي يكون الزول الاعتابي الاعتابيين ما عارف يمر بيه من عنده حتى النعاس ما عارف يمر شيء يقول كلامه مرات ما في محل وده لانه النعاس ده طبعا شيء يعني بيغلب على الانسان وبيتملك الانسان وبعدين بيخلوك في حالة بتاعت يعني وعي ودون شروط ودون وعي، حالة تكون يعني يعني ليس على وسيلة واحدة. فلعله يقوم بعد ذلك لا يستغفر وروح صلي، طبعا الاستغفار وارد وساجد بدل يقول رب اغفر لي ويقول رب اغفرني جهنم ولا واخش في حته ضيقه انا اتكلم قفل لك الباب. رجع كده لما كان الانسان بيكون باب في حالته الطبيعيه في حاله النعاس عشان تكون في حالتك الطبيعيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض قفل لك الباب ده، والمصلحه دي قال لك يعني خليها انت تاخذ مطلع تصلي لله وطالب رضا الله، لكن اذا ترتب عليها مفسده فيبقى بتترك. ودي قواعد الشريعه يعني حاجات كثيره تكون هي اصلا فيها مصالح شرعيه، لكن الله عز وجل لاعتبارات بيأتي بالاعذار للناس وتجوب الرخص في رمضان ده مش عباده وركوب اركان الاسلام. الله عذر الناس عذرهم فيما عايشهم في لقمه العيش، عفاهم لانه ما عفاهم بعدين يعني ممكن تقع في جريمه هديل يقول لك قال والله نحن لقمه العيش ما خلاها الله يقول السنه دي ما راح اقول لك يا بكر. لكن لما يكون في رخصه بتخارج تلقى لي مخرج، يعني ما بكون عصى الله. وهلا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر، فذول يعني في النهايه يعني لقمه العيش ارتبطت بالسفر فذول رمضان، فالشريعه بتديه عشان يمشي ياكل لقمه العيش بتديه رخصه له ممكن يفطر وبعدين يقضي في وقت ثاني، ممكن يلقى ساعة اللي هو يكون قاعد وقروشه متوفره وبضائعه موجوده. فدي مسائل بيتعلق بمقاصد بتاع الشريعه، ومن ضمن هذا الحديث يعني في واحاديث كثيره بتناقش مثل هذه المسائل في فقه الاستدلال يعني. فده الحديث هذا يوافق الترجمة، يوافق شنو؟ الترجمة. الحديث بتاع جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني وسط، يعني كانت صلاته كان بيصلي معه والخطبة بتاعته مرات تكون وسط الوسط والصلاة وسط، وده الدين بتاع الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس. الدين ده بنعرف الوسطية دي دائما يعني هي فيها راحة لصاحبها، دائما الوسطية دائما يعني تلقاها يعني فيها خير. أكيد أقول لك خير الأمور يعني وسطها، فالشيء الوسط دين الاسلام. فده الحديث هذا ايضا يوافق الترجمه. طيب الحديث رقم 153 حديث نقله من صحيح البخاري، يروي ابو جحيفه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم، فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فاكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقاله نم فنام، ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. هذا نص الحديث. الحديث طبعا فيه أحكام متنوعة، يعني فيه أحكام فقهية متنوعة بخلاف ما دل عليه فقه الترجمة. فقه الترجمة هو مسألة الاقتصاد في الطاعة أو في العبادة. فأول شيء طبعا هو دي كان البدري و كانت هنالك الأخوة بين المهاجرين والأنصار التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وبعد ذاك المسألة دي يعني شنو نسخت بمسألة المواريث ويبقى كل صاحب حق شنو حقه، لكن الإخاء العام موجود طبعا يبقى الإخاء العام، هو يعني يبقى الإخاء العام أخو المسلم أخوة المسلم لأخيه المسلم، الأخوة في الله. فطبعا الأخوة في الله دي عندها أحكام كثيرة جدا. طبعا في الأخوة العامة، الأخوة العامة ودي عندها الحقوق بتاعت العامة في ذات قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، خلاص كلنا أصحاب المنهج الواحد. طبعا دي بيمرقوا منا إنما المؤمنون إخوة، بيمرقوا منا الجماعة برا الجماعة المشبكين معانا في الإيمان ده، الناس اللي خلطوا إيمانهم بشركوا ما فلتوا فيه، ولكن إنما المؤمنون إخوة. مولي أبونا عند الشدائد أطلع برا البلد، حتى أنت لو قلت إنما المؤمنون إخوة أبونا عند الشدائد، معنى هذا أنا أنت ما عارف الإيمان معناه وشنو هذا، أنت فاهم كلامي؟ المؤمنون دين الناس اللي سلم إيمانهم ما فيه شرك، أي زول لخبط إيمانه بشرك ده ما فيه السجائر، يعني يشوف زوله يشوف زوله قالته نحن لا أخونا لا ابن عبد إلا يتوب ده موضوع ثاني، إن أمرونا إخوة إلي أهلا يسبحة وعنده عقيدة في القبر ده بينفع وبضر وبصير الزول ده وبري وبدي جنب يقول لك أنا أخوك أخوك في الإسلام يصير عيلك أخوه يقول لك يكتب الإسلام أنت أشوف زولك يا الله يزيد ما يعكر مزايد شوف لك. فأخوك في الإسلام صعب العقيدة السليمة بتاعت أهل السنة والجماعة أصل شوفت ذل ذل هم زينة الدنيا والله يفعل. فتبقى الدنيا ما بقي هؤلاء الناس مع أنه مسببين إزعاج للعالم أجمع، والعالم يتمنى يقول لك يا الله اليوم نرتاح منكم. تعرف اليوم ده لما يجي يوم فيها طوال الغياب والتوارث، بس يوم الجاي اليوم ده ترتاح من ده تقول تعال ده الغياب طوالي وانت عايز على حسابنا انت مستغرب والله. ده كان امريكان ولا كان صوفية ولا كان شيعة ولا بتاع ينضمه ولا هلالاب ولا من اليخاب شد دير طبعا كلهم اعدائهم الوحيد يقول لك اعدائنا هؤلاء السلفيين كرهوا علينا الدنيا مسخوا علينا الحياة. قالوا الكورة دي عندهم فيها رأي الصعوزة عندهم فيها التجارة الحمراء دي ومال الخضراء كيف الحمراء دي يعني اخترع وديك ما برضو حمراء بتولى يعني ولا جوا خضراء على كل حال ده موضوع ثاني بعرفهم. الحمراء دي قال حرموا علينا وذاك يقول لك خليك من ده يا اخي السبحة دي السبحة دي غير انتم السبحة دي جاي عندهم كرهونا ليه قالوا ما هيك وحيرك من لفة الدورات. فبلش كت بقول لك بيجيون نرتاح منك وشوفت اليوم ده لما يجي أولي الله بقول لي إسرافيل أبوه لأنه الله سلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، والمقصود لا إله إلا الله بصدق يعني مش لا إله إلا الله بتاعته دور دور دور انت لا إله قواريك مظاهرات لا إله إلا الله كلام ما عنده معنى كلام ما بتاعه تقول به ساعة عشان ترجع به وانت يعني مجد ساعة انت ولا لا تسلحوا لي مجد تسلحوا بها جماعة الاخوان المسلمين يقول لكم بها لحد ما يعرفوا ساعة يغطي ايمان في التواصل لكن في ما عارف معنى الظبور بعدين ما عندها بعد شوية تلقوا عارف ليه معطوفي ها عارف اللي انتهونا ببركاتكم انت حتى ما كنت بتقوارك انت بأعلى صوتك ما يتعلم تاخذ عندك محمد مرسي ده انت مش جاي تمثل ولا راجع انا ولا انا جاي ده انا كورك والاخوان المسلمين ومبارك الطاغوت شالوا الله لا عادوا وكلهم الله لا عادوا وكلنا ما نفر عليه لانه الناس بيغلى يعني فاتوا ولا كلهم احنا عندنا شبكة واحدة بس تختلف تختلف الرموز الضلال بانواع انت قايل الضلال ما يقول عنده فوق الضلال ده بظل باسم العلمانية ها والبعد عن الدين واحد يضللك باسم الدين يقربك الدين لابد من الدين لابد من الدين يقربك الضيات وده يقول لك يبقى دين ودين الدين يعني كل واحد عنده طريقة بتاع شنو بتاعت بتاع الضلال فلما جاء انا بقرا في الجريدة لام الاولى بعد جاء قال له اكبر كنيسة في مصر ده اول حاجة عملها قال القسيس عشان يهودي الجرائد قال له ان مبارك فرق بيننا كمسلمين ومسيحيين طيب ما كويس ما كتر خيره ممكن تفرق بينكم لانه اصلا المفروض يفرق بينك وبينه ده فرق بيننا وان الخلافات العقديه بيننا وبينكم قال يحلها الله يوم القيامه ورجع على هنا ما بتتحلى يعني احنا هنا كمصريين ناكل كثرتنا ونشرب شربانه لا نشاكل بتاع اما عيسى الله الله ثلاثه لماذا زعلت يا رب زعلني منك احكم مع الله بالقيام وفين انت بتخوارج لا اله الا الله دي ما بتحكمها دي ما بتحكمها دي ما بطلان لذيك الكلمه دي زي دي ما بطلان لباسم الابن والاب والروح القدس دي بتبطل دي الاخير بيكلم دمه اذا اتكلمت انت قلت لك واحد هنا من الجبال تغيره بشرك واحده بالذات يا اخي انت لا تقول الشريعه يا ولد انت عاطل اطلع ورا انت اخو مسلم عاطل معنا شغل ها انت مروح روحك شبكه بتاعت عفاله بتاعت دهله تربيه سيئه بتاعت حتى البنا المصري ها يقول في خيمه الحلف ولا الف الله ولذلك لما نحن انت محتلين نحلها كيف تمسكها من وين تجيبها من وين ذات تحلها كيف ذات ده بيجي عنده هوس ده بيجي عنده هوس والطريق واضح الطريق واضح كتاب وسنه مش انت تصلنا يا جماعه يا جماعه بعد ذلك تفهم من الكلام ده مش اسمه تصلنا في كلام الكتاب كتاب وسنه وتاخذ الدليل ده دليل وتمشي وما مكلف تقول انا تصلنا ولا تقول لي انت ساخر وين ما مش هشوف شغلتك وما شوين وجنب وين ما تزال الكلام ده لا جزاء الله بس عزيز ما دايرك يوم من ايام ترشح لي وذلك في الانتخابات ولا تتخيل يعني عندي مصلحة كبيرة كده دنيوية راجية من الشهلانة دي ومن جلبك للاتجاه الكلام ده ما عندنا في مصلحة شفاهم فعلى كل حال الاخاء العام انا كلامي ده اتكلم عن اخا انا بعتلم بين سلمان وبين سلمان فارسي بعدين في الاخاء الخاص قلنا نحن كأمة في الحق الحقوق العامة فهو أن تنصره فهمته وتتولاه تغسل جلاسه تصلي وراه تضعبه تنصره على عدوه الآخر لكن الإخاء الخاص ده بتاع أن تصطفي مسلما من دون المسلمين تقول له أنا أخيتك في الله أقوام في الله ايوه زي انا كده انت قلت كلنا هو واحد فاحنا كلنا انت من الحاج يوسف وانا من عبد الرحمن لكن كلنا واحد لكن ما علاقتي معكم ما كلها واحد ولا مش كده بيكون في علاقات وانت ذاتك علاقتك مع واحد ثاني من اخوانك ما دي علاقتك معانا ودي مرتبه ثانيه الشريعه بتديها حق ثاني اللي هو في الله هو التي تقربك لاخيك ان تجعلك تحبه في الله دي بقى فيها يعني بتكون قريبه لي زي دي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصافة، ويعني حقك بيكون حقه وبيتك يكون بيته، ودي القوة اللي مبلغ اني اخوف في الله. ما هو زمان واحد جاء لابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال له يا ابا هريرة اني اريد ان اتخذك اخا في الله. الكلام ده كويس لانه اصلا مشروع تتخذ واحد تقرب اليك في الله كويس، لكنه وجه اليه سؤالا قال له ويحك وتدري ما حق الاخاف في الله؟ قال انت تجيب تتخذني اخا في الله ما عندي معنى، لكن انت عارف الشهرانه دي؟ قال له وما هو حق الاخاف في الله؟ كيف بحبك في الله واخوف في الله؟ قال له ان حق الاخاف في الله ان ادخل يدي في جيبك فاخذ من مالك ما اشاء، فهل تستطيع؟ قال له لا اخبر. قال لا من شيخ هذا الكلام، الكلام ده انا خلفت جبريل. الاخاف الله ده عنده احكام ثانيه، يعني بكون بيناتكم يقول لك عامر شديد وحقك يشيل يدخل في يوم ولا يكلمك ولا يلقى البنطلون بتاعك معلق فيه 3 مليون يشيل الشد ويفوت. وبعد ذلك يعني تتكيف، تتكيف معي ثاني. ما هو ده اللي خاف، اللي خاف على الله دي قصة اخوف في الله وكذا، وبعدين تقوم قال ايش الطاير والشغل هذه هنا. وعلى كل حال هذا الكلام ذكرته عربا بمناسبتي، والا فان الحديث عن الاخاء في الله هو حديث طويل واكبر من ان نستطيعه في مثل هذه المحاضره. فالشاهد انه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وابي الدرداء، بعدين زاروا وده من حق الاخاء اخيته، لا انت تزوره في البيت وزورك، لكن تتلاقوا في الجامع يقول له اخوك في الله، لا انت تجوه في البيت، تجوه جوا في البيت وزوره يكون في مزاوره. لكن ما سلم قال وجبت، قال الله تعالى وجبت محبتي، حديث قدسي للمتاخين فيها والمتزاوجين فيها والمتبادلين فيها، اولئك على نور وعلى منابر من نور يهبطهم الانبياء والسعداء يوم القيامه. فمن حق الاخاء في الله ما دمنا اخوه، والانسان بقدر ما يوسع الدائره بيكون كويس، يعني دائره الاخاء في الله مع اخوانه بيكون يعني هو تعبد بالعباده دي، والعباده دي بيترتب عليها حساب، عليها اجر يعني ما سوى يعني. فمن حق الاخاء في الله الزياره، يجيك في البيت ويجي يوسف في عليك ساكن تتخاوم في كوره بيته صغير زيه بيته، مع انه ده يجي طبقت معاه يقول اخوك في العقيده، ان جيت دائما مرات ان قلت له 10,000 عك لك راسه هو عنده، يقول لك والله يا اخي طبعا يا اخي يا مادي يا اخي بايظه معانا، ولا بايظه معاه ولا حاجه، مع انه ده مرات تعرف في كاس تعرف له بنته ما جاي جاي لا تضحك هو تلاقوا في كاس يقول له والله يا هادي والله ما عشانك انت البدي انا ما انت ودي رجالي ورجالي واحد ناس في مثل بتاع الهواء في كورة ممكن اعرف لك بيته ودخلك بيته تخش على المرة في المطبخ توش الليلة عاملين بامية يا ابنه صاحب راجلي والله صاحب وده ما عنده جماعة دول ما الهلال عقيدة والمريخ عقيدة وفيها فيها فيها يعني بعد ذاك حقوق أسمى مما يوجد عند هؤلاء الناس الذين تربطهم علاقة بتاع الإسلام وعلاقة بتاع العباد أصلا. الكلام ده أنا بضرب له الأمثال عشان أوصل الحقائق، وتلك الأمثال أضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أنت فاهم كلامي؟ لكن بوريك الهوس لما يكون الناس على غير دين وما عارفين دينه بيبقى الأخوة تبقى في الباطل أكثر من الحق، والله فاهم في الباطل الناس يتلاقوا في كوره ينزل معه ياكلوا كبده، والله ياكلوا كبده يتلاقوا كده بيتلاقوا كده بتاع في مصر غلبناكم ما غلبناكم وده من رخام وده من رخام يتلاقوا معه في الحال شرفين لا لي اطلاق تنزل لازم ينزلوا ياكلوا كبده والله ياكلوا يجيبوا حاجه بارده وياخذ عنوانه تبقى علاقة كبيرة جدا ممتدة إلى أن يقبض الله روحيهما وتبقى أسر وكذا يعني. والكلام ده طبعا في هذه الزاوية كله شغل بتاعها وزاير، لكن هو أوجب يعني يكون فاعل عز وجل بضوابط الشريعة الإسلامية. فعلى كل حال سلمان زار أبا الدرداء من باب الأخوة التي عقدها بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء، لأنه هو اللي عقد الأخوة دي بينهما، عقد النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء. فزار سلمان أبا الدرداء، جاء داره جاء في البيت، فرأى أم الدرداء مبتذلة مرت زوجة أبي الدرداء لداخل يعني ما حالتها كده، يعني حالة امرأة كده مع زوجها، يعني لأن المرأة عندها رأي بتكون ظاهرة، وشفتها كده من المرأة تكون ظاهرة إلا الزمن علينا طبعا بحكم الشريعة كده، لكن وبحكم الواقع لما كان لها فريق، لكن بحكم الليلة والله يبطل التعريف. معرّة مطلقة تحيرت في الجن، والله تشوف خبرة تقول لي تعرف الحجي الحيني ولا يقول الله ما عرفتها، طيب ما عرفت الطريقة دي كيف بلاتي الملك تحيرت في الكلام طبعا هو تاني. فلكن هي بحكم إلهامه مبتذلة وما مهيئة كده في يعني زينة بتاعت امرأة زوجها موجود في البيت، فوجه إليها سؤالا وفي دليل يعني في الشريعة الإسلامية على كلام الرجل مع المرأة الأجنبية في حدود الشريعة بشرط أن يرضى الزوج هذا، يعني لو في قوة بيننا الاثنين بين اثنين إخوان سلبيين وكان الإخاء موجود كما ذكرنا وأراد الأخ أن يوجه لزوجة أخيه بالله نصيحة في حدود الشريعة ما في ما يمنع ذلك، لكن إذا كان ما أعرف ما في الإخاء ده أو غيره يتنظر معاه ولا بالله، يعني أنا أمر بهني وزوجي بهني تبقى في مشكلة ذاتك وما تبقى تفتح لك باب مع مرته الا يكون هو قاعد ويديك يعني الاصل انك انت يعني ما سلم قال لا تكلموا النساء الا باذن ازواجهن، ده الحكم العام، لكن اذا انت عرفت بديك اذن يعني الاذن موجود بالاذن العرفي يعني دول معه مرته واخوك في الله، حتى في برضه في جماعه من اخواننا برضه بياخدوها كده ساكت والمساله دي برضه بتخف مشاكل وبياخدها كده ساكت، تعالى يكون معاه مرض وكده يبقى يتونس مع مريم مع الاستعداد. قلت له كيف بالله امبارح المحاضره دي يا اخي والله يا صوفيا دي انت مالك مالك حتى من الزول ده اذن لما ده يقول ربنا الى حين الصوفيا ذاته ما عرف ما يتكلم خليك زول تفهم ما تاخذ اذن ما تتهاون تاخذ منه اذن عشان تكفي الباب بتاع الشيطان، الله تعالى امر هذا نهى ان تكلم النساء الا باذن ازواجهن، ما لا في البيت لا تقول يا رجل معاه لا تتكلم معاه، اقول له يا اخي هتكلم مع زوجي تجيه الداخل يتكلم ما الداخل يقول له انت على كل حال يقول له لما يكون الاخاء موجود ويكون يعني فعلا الصدق موجود بينهم فكون الاذن مفتوح من باب الاخاء الحق حق الاخاء، فقال ما لي اراك مبتذلة ما لي أراك مبتذلة، يعني لا شايف كده كأنه رجلك ما موجود، فقامت قالت له أخوك أبو الدرداء، وأنا أخوك الله، قالت له أخوك أبو الدرداء لا شأن له في الدنيا، يقول ليل ويصوم النهار، خلى الدنيا دي خلى شتان ذاته عمله وده صايم بالنهار وبالليل قيام، فالملام فيه جاءت الحاصل وتكلمت بالحديثة اللي هي عائشة. طيب فقال البخاري في ترجمة لهذا الحديث في ترجمة الحديث في باب أبوابه، لأن البخاري قاعد يقطع الحديث يعني في مواضع مختلفة في الكتاب، قال باب المبيد عند الإخوان، قال فبات عندهم وفي حق الإخاء في الله اخوك صلى الله يعني تزوره ويزورك وتبيد عنده وبيد عندك هو في بيتان يعني ربه المبيد لكن قال المبيد مع الاخوان فبات عنده واتى اليه بطعام جاءوا من بدري وجاب له اكل قال له انا صايم واقسم عليه وقال له والله دار انا في بيتك في بيتك يا اخوك في الله وفي بيتك شنو يعني انا اقول بلاي انت عارف ليه صايم والله اللي كان تفطر فقام اكل وفيه دليل على جواز فطر الصائم المتنفل اذا اقسم عليه واحد عشان ما يدخلوا في مساله بتاعت يعني حنس يعني انت دبوم تفطر وان شئت تقضي اليوم ده وان شئت تخليه ما نفل ما لا بتعرف منه فاذا متنفل ممكن تقطع النفل في اي وقت براك اذا داير براك ما هو شيء واذا ما داير براك واحد حلف عليك خلاص زي واحد داير كان كبير قسمه صلى الله عليه وسلم امر بابرار المقسم امر بابرار شنو المقسم ولذلك قال فأتى إليه بطعام فأقسم عليه أن يفطر أن يفطر فأفطر بعد ذلك بعد ما أوفي الليل بعد فطره وأكل بعد ذلك قام من بداية الليل بعد ذلك صلاة في أمر بعد العشاء كده أخذ له دقائق قام يصلي وقال له نعم أرود يا خنوه قال لي أخي بني في العهد قال لي أخسمت عليك ترون قوم يا أخي عليك الله قال لي معك فنام فرقت ثم قام يصلي أخذ لي فترة كده قال لي أرود يا أخي عليك الله رقت معك أرود يا أخي عليك الله أخسمت عليك أرود أرود أخسم عليه ورقت إلى أن كان في الثلث الأخير من الليل في الأخير ما لقى لقوم الان قوم صلي وبعد ذلك بدا بعد ده الشغل بيشتغل معه الشغل العملي اداه التفصيل الاستدلالي لفقه المسائل التي فبقى معه عمليا فقال له ان لربك عليك حقا وان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا ورواية ثانية وإن لزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا الكلام ده هو قالوا مين قالوا سلمان لكن الكلام ده القطع فيه الشك مين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال ودلدل أنا غايت وأنا كلامي لك إلا ساعة الرسول خليه ما أنا شغل لي حقا أو حقا مش ساعة الرسول يا قراء ولا أنا كلا ما دعك مجاينا ترجع لي هنا وهنا بنعرفه هنا قال فسأل أبو الدرداء عليه السلام فقال فبقى سلمان خلاص ده بيبقى ده توقيع على الكلام لأن ده كلام النبي ذاته فإذا أقر هذا الكلام والكلام ده كلام واضح في فقه الاستدلال في الباب يعني اللي هو باب الاقتصاد في العبادة وإن الدين ده ما دي عشان يشوف على الناس الدين ده دين سائر صعبوا الجماعة صعبوا بتاعنا البدع والله دين سهل ما فيه اي حاجه تصلي اوقاتك وبعدين تصوم صيامك في كل سنه تستغفر الله تقرا القران تسال ربك خلاص الله يرحمك قول يا رياض الله اصبر لكن في جماعه صعبه تخش واحد يقول والله انا يقول والله تبت لكن دخلت الطريقه يا اخي تبت من شنو انت دامك تورطت بدات طريقه الاسلام دامك انت تبت من شنو انت لا تبت انت لا تخش الاسلام مرتين يقول لك تبت ده تخش الطريق وين هو جاك واحد يقول لك والله انت حيرتونا يعني نخش وين انت الا تخش انت بقى مقويز انت خليك مسلم عادي لا تبقى انصار سنه لا تبقى اخو مسلم لا تبقى صوفي لا تبقى شيء خليك زي مسلم عادي ما ده ده المنهج بتاعنا احنا لازم تكون عادي ما بعرف انت ما دول كويس انت بتصلي وبتصوم ترفع ايدك يا عم فده شو وده كل الاسلام ما في حاجه تعامل الناس كويس ها عند الجروشة تأكل ذا مسكين ها تنصر مظلوم ما في حاجة ما الإسلام ما بقول له ولا في شبكات وده بيجي ينظر لك يجي حتى البني يدخل لك دستورنا 25 حكم انت بتلاقي تنجم ساعة يا أخي عشان تخش يا أخوان المسلمين عندهم لخم الفار مادة تقدر انت مستغرب كل الإسلام كله قد يرسلونه من تبقى انت ويشرح عليك بكذا المادة تتقسم لك كم مادة وكله هوا الساكن بتعبير الأعراض سنة يديك والشيخ بتاع الطريقة يديك ورد لما يفك منك صمولة والله يقول لك قول يا دائم 27,000 مرة بالليل وأغمد بشوف حاجة أغمد وخلي دخلك لحرام وأغلب أنه ما هو غمات داخل عشان يقول وبعد شوية تقعد تشوف تتخيل حاجة وحاجة ما في أصلا وبعد شوية هتفك منك هتفك منك العدد وبعد شوية هتفك منك صمولة وحيكفوك للشيخ أهلك بيجيبوك له وبكتلك بكتلك ده ذاته أنت فاهم كلامي؟ فأهزن أهزن واحدة ظننا هي سألت هذا السؤال وهي تقول السلام عليك يا شيخنا أنا عندي زوجي عايشة معه 30 سنة وعندي منه 7 أطفال وما سابق معي في حياتي ويهينني ونحن وفي الوقت الحالي هو جالس معكم في هذا المسجد أريد أن نسألكم عن معاملة الزوج لزوجته والله طبعا غير أننا بنقول في نهاية المطاف الإنسان أصلا مبتلى والإنسان قد مبتلى بزوج يعني صعب عن المرأة يعني وقد يبتلى الرجل بشنوه بامرأة صعبة تقصر في واجبه فبتكون في امتحانات دائما نحن نقول نكون في امتحانات لأنه والله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة فممكن أحيانا المرأة تبتلى بزوج وقد يكون هو من أهل السنة مثلا من أهل السنة مننا ونحن لسنا بملائكة لا تفهم الناس تتعامل مع أنصار السنة ويفهم الناس هذا المفهوم ويتعامل مع كل البشر بهذا المفهوم يعني انه ما في زول ما بيخطي اصلا يعني زول كامل كده ما في والكل يخطي اصلا والكل ناقص كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هذا كلام لو اعتبر فلا بد ان تقرر عندنا هذه المساله والمراه تنظر لزوجها بهذا المنظار تدخل عليه كان زوجته رسولنا ما تقول والله خشيت لها على النبي ولا كده تقول الحمد لله إذا وكلين صرفنا يا سلام والله إذا مرات تطبق فيك نظرية تحيي للذات والله صحيح وبرضه في ذات الوقت برضه واحد ما يتكيف يقول لك والله الحمد لله يا الحمد لله أنا من طوال عرفت الدين ده تجيت وزوجت واحدة ما شاء الله الحمد لله من إخواتنا في الله الملتزمات وحافظات 7 أجزاء والله تطبق فيك دي 7 أجزاء جزء واحد تحيي خليك من 7 أجزاء المهم المسألة يعني مسألة بتاع التوفيق والتوفيق بيد الله لكن إذا توافق الناس إذا ربنا يعني أراد أن يسعد الاثنين فيوفقنا زول كويس تتوافق تتوافق شنو الصفات الدين والخلق والالتزام يكون ما مشكلة وإلا بعد ذلك بيبقى الموضوع بتاع ابتلاء وإلا بكون بتاع شنو بعد ذلك ابتلاء فبندعو أول شيء المرأة دي إنها تعرف هذه الحقيقة أو ما تحكم عن الكلام ده حكم على كل شنو على كل ذات أنا بقول للسائلة يعني ما تتخيلي إذا كان زوجك أنت هو بهذه الكيفية هو مثلا معنى أنصاصنا يعني ما تتخيلي أنصاصنا كلهم بهذه شنو الكيفية في ناس كويسين ويحترموا المرأة ويقدروا المرأة ويلتزموا بالواجبات التي قد نقم مع بعضها يعني. وفي ذات الوقت أيضا بنقول العكس يعني للبني يعني المرأة فعلى كل حال نحن بنقدم نصيحة لهذا إذا كان فيها صادقة فيما تقول ولا أظنها تكذب لأنه ليس هنالك ما يدعو على الكذب فبنقول لهذا يعني هو المسألة دي يعني مسؤول منها في يوم لا ينفع فيه ماله ولا بنون انه المعاملة بتاعت المرأة والمعاملة بتاعت العباد دي عندها أحكام. الله بيسأل منا زي ما بيسأل عن الصلاة، زي ما بيسأل عن الصيام، زي ما أنت بتصوم ولا عارف الله بيسألك، ها؟ ما أنت بتصوم وعارف الله بيسألك من الصيام، عشان كده صمت بنظام صحيح. وزي ما حجيت وعارف الله بيسألك ليه ما حجيت وصليت وصلي صلاة صحيحة وإني صلاة صح. لو في طريقة تزوج ما بتزوج، لو في طريقة تلقيت ما بتلقيت، تقول لا أنا لقيته بعدين الله يسألني منها، بس أنت بتسألني منها. بيسألك عن الرعية دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سائل يوم القيامة كل راع عن رعيته حتى يسأله عن أهل بيته، يعني يقول لك كل دول بس يقول لغاية ما يسأل الرجل عن أهل بيته، يقول له يسأل عن مرضه، مرضك خشيت عليها كيف، وبعدين زوجتها كيف ذات، ما أنا بيسألك زوجتها كيف، لقيتها وين؟ والله ابن ابني جاب في شاي، بل يسأل في شاي يعني، يجيب بهين، موضوع ثاني، المهم حيشوف الحكاية دي تمت كيف، وبعد ذلك نقول مشت الحكاية المعاملة، طبقت فيها الأحكام الشرعية، فهو زوجته ذاته ما عنده أحكام الأسرة دي ما عبادة، يعني أنت في زوج كيف دي عبادة، وخشيت عليها كيف، والمرأة اللي بتختارها زوجتها دي عبادة، والمرأة برضه الزوج اللي اختارته عبادة. يعني الله بيسألها منها اخترتيه ليه وتوديك جهنم للاختيار، الاختيار ده غير المشاكل بتاعت الدنيا، في مسؤولية لأنه في أحكام وعاد شريعة، فأن ترضون دينه وخلقهم، فأفسر بذات الدين تربة ذاك الكلام. بعدين المعاملة، استوصوا بالنساء خيرا، كلام نبقى تلم في حجة الوداع، فإنهن خلقنا من بل نعوج، تكلم عنه وصاء الرجل، الرجل جاءت وصية خاصة بالمرأة يعني، وذلك لإكرام الإسلام للمرأة خلاف ما ذنب به العلمانيون والعقالة بيستخدم منه الإسلام أهان المرأة والفارسون والسلفون أهان المرأة، فده بيكرم المرأة طبعا، إنه أول شيء يبدأ بسؤال بالإسلامي وبعدين بيقول لك أنا عملنا ربكم مجبورة سايا بيجيبوا بينه الله قال رسول الله خوفا عليها من النار، وطبعا ذاك ما عنده رضي دار لا تاكل وتمشي جهنم تمشي رضا، ما عنده حقيقيه وهي بتتكيف. طب انا والله بتمنى زوجي لك الحمد لله لو بقيت انفصل ذاك يجيب لها بالباسطه ويجيب لها بهناي، وما عندها قضيه تصلي ما صلت لبست ما لبست حريه تمشي تضحك مع ذاك قدامه وقدامه تقول اوه ان شاء الله كويس. هسه انا والله مع ابو علي والله لا يعني عليهم صلوا عليه سلموا عليه، أقول يوم مثلا اللي قدام سلموا عليه، الكلام ده واقع، أنا بكلمك عن واقع، واقع مريض أنت فاهم، فأنت أفهم الحاصل، الرجل يفهم الحاصل أنه يحترم المرأة، بعدين تمسكها الله بده يوريك الأجرة، أن تمسكها بمعروف وتتبعها بإحسان، غلبتك ما تهينا، لأنه ما الإسلام ما يقبل يعدي دي اسمها الصهمة، ها؟ المرأة دي صعبة وبعدين عندها مكانة في الشريعة الإسلامية في في في في جوانب الصحبة، يعني في باب الصحبة حتى في باب الإنفاق عليها وإكرامها أكثر من الجهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ديناران، دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على زوجتي أعظمهما الذي أنفقته على زوجتي، ذاك في سبيل الله وذاك على المرأة، لأنه حق الصعبة، الصعبة ما عندها حكم، فلا بد من احترامها، إذا المرأة لا تعترف أنت لا ترفع من قدرها، لا تعرضها للفتن، لأنه دي إذا كان خرجت من بيت سلفي ويعاملها رجل سلفي بهذا المستوى إذا افتترت وتركت البيت هذا أو يعني تركت المنهج السلفي وإن لم تطلق به وظل تمسك بها بتبقى أنت فتحت رابطة عشر كبير جدا وانتقصت من عدد المطيعين لله سبحانه وتعالى، فلا بد من إكرام المرأة، لا بد المرأة إكرامها والشفقة عليها. وإذا نتكلم في البغضاء في باب في الكتاب ده مكتب تروس النوم، يعني في الكتاب ده مكتب جامع فيه أبواب كثيرة جدا بنين نعرف احكام كثيره في فقه هذه المساله، لانه المنبر اصلا باب التداء، والمنبر هذا يعني الان بعد الاذان منبر بتاع الجواب على بعض الاستفهامات. اظن وقت الاذان جاء والصلاه جاء شيخ ها. فبنوصي الاخان هذا انه يكرم المراه او ينفع بقدرها ويعين هذه المراه، واذا ظلمته في الشريعه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبر عليها، يعني هو كلف اصبر شنو؟ اصبر عليها. مع لانه انا ما اتكلم عن النساء، قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب رب الرجل الحازم شنو؟ من كله. انت فاهم؟ لكن بعد ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هو لما اتكلم عن المراه قال تصدقنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. والمراه سالت قالت لما يا رسول الله؟ قال انك لو انفقت على احداهن الدهر كله ورات منك يوما شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. طبعا دي حاجه عاديه عند الملك وعمليه مؤلمه، يعني انت يوم حياتك دي كلها تجيب لها براءه بدون تطلب، الباطل تجيب لها، السجون تجيب لها، اللي قلت لك لها يعني حاجه كده ملبوس تجيب لها بدون تطلب. يوم واحد تكون عندها جنه رغبه في حاجه كده وظروفك صعبه تقول لك جيبها، تقول لها الله يسلمك ما تجيبها. تخيل تبقى الشغلات دي كلها في دقيقه، يقول لك يا اخي انت هتلغى معاه من يومك يا اخي وعملتك معايا، انا عارف اغلطك من الله خلال الله رب علي معاك يا دي عيشتك، ودي ما عيشتك اصلا، دي ما عيشتك. وبعد ده كل رسول قال تنزل عليها، مع انه ده ظلم كبير يعني، يعني دول يتنكر للمعروف. شوف الزول ده الزول يتنكر للمعروف ده مشكله كبيره جدا، لان جزاء الاحسان الاحسان، لكن مع تنكرها للمعروف وتنكرها للاحسان، الا ان الاسلام بعد ذلك قال انظر عليها، عشان في النهاية أنت يعني تستطيع أن تحفظ هذه في داخل المجتمع المسلم عشان ما توسع الدائرة بتاعت المنكر اللي قدام. فعلى كل حال نحن نقول إن شاء الله يحصل خير بالنسبة للأخت السائلة، وأرجو أن ينفع الله عز وجل بهذه الكلمات الأخ الذي سألت زوجته، والله عز وجل يعين ويوفق الجميع. خلاص الوقت جاء؟ هذا بالنسبه لي هذا السؤال. السؤال الثاني ده برضو ده يتكلم عن موضوع، والموضوع طبعا يعني موضوع مناقشه مواضيع في زمن الاستفهام تبقى المعادله صعبه، يعني الوقت وقت اجابه اسئله. هو ده بيقدم النصيحة للشباب في طلب العلم، والله أنا الموضوع طويل لكن يكفي انه يعني مجالة العلم دي انت تطلب العلم. اهم شيء في طلب العلم انك تطلب العلم يعني بين الاخوان، وانت تلتقي بالمعلم، ده افضل طريق زي ما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله، انه من افضل وانفع طرق العلم، وان كانت كثيره ممكن تتعلم براكب ده في شريط، وفي ناس بيسجلوا برضه بينفعوا الكلام ده، في ناس الكلام ده بينفعوا فيه وناس بيبقوا، لكن اكثر الناس اللي بينتبهوا لحضور ذاته ده بقول لك لانه اصلا ده انفع الطرق، لانه ده فيه اجر زياده والبركه فيه يعني موجوده ومحقوسه، باعتبار كما ذكر الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يدرسونه بينهم، اللي هو مجالس العلم دي لما تكون في بيت من بيوت الله، ماذا الا ما تكون في شنو؟ في الجامعه. فانت ممكن تاخذ محاضره ياخذ لك معلومات دينيه في الجامعه، لكن انت تجي مارق وما عارف ان ايه، ما انت قريت كده تمتاز يوم قد تحفظها هي ما مفهوم، هو صح معلومه لكن ما فيها بركه في محلها، لانه انت جاهدت نفسك اول شيء وقعدت في يعني اللي هو اشرف بقعه اللي هي المساجد، وحاسبنا الملائكة حتى في ملائكة حاسبنا المجلس ده إلا تتلم عارف إلا أسا العثاني. لكن لو استحضرت معنى الحديث وبس أنت بتشوف الملائكة دي قاعدة قاعدة حاسة المجلس ده كلام النبي ما بكذب ماذا النقاش والحديث صحيح إن حفتها الملائكة المجلس ده أنت من الكثيرة دي أنفع الأماكن من دفع العلم إنك تأخذها أتأخذ العلم من اللي هو في الحلقات بتاعت المشايخ بتاعت الدروس. حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عندهم. فالمجالس دي المعلومة تكون بتصل سهلة جدا بخلاف المحلات الثانية تلقاها معقدة في جامعة معقدة وإن كان وسيلة تأخذها من الكتاب معقدة تأخذها من المسجل قد تكون هي يعني فيها شيء من التعقيد لأنه قد تكون في كلمة ما وضحت في المجلس ممكن تسأل العالم طوالي أو المعلم يفتيك. فالكلام المنبر ما بيتسع عشان نتكلم نحن عن مسألة النصيحة. لكن عموما العلم ذاته أصلا هو ذاته طلب وعبادة صرف النظر أنه تعمل به ولا ما تعمل به. ما هو النبي عليه السلام قال من خرج في سبيلي في طلب العلم هو في سبيل الله. وقال في حديث فإن طلبه عبادة يعني ما هو ذات قولك تتعلم تطلب العلم بعدين عشان تعمل به ذاته وتعمل بالشيء اللي انت اتعلمته ولا ما توفق ان تعمل به. انت الاجر بتاعك في الحالة دي شنو ثابت لانك اذا عبدت لي الله سبحانه زي الدعاء ترفع ايدك لله كده شنو انت كده اجرك ثابت عبادة بعدين الله استجاب ولا ما استجاب ده موضوع ثابت يعني الله استجاب لك ولا ما استجاب لك ده موضوع ثاني. لكن كونك ترفع ايديك الله اديني دي ذات توفيق وفيها حسنات. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ما من عبد يدعو الله بدعوة ليست بإثم أو قطيعة رحم إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. فالمهم أنا دخلت الكلام ده بمناسبته يعني إنه الإنسان يعني طلب العلم ذاته من أكبر أنواع العبادات أكبر أنواع العبادات. فنحن بنحس للناس إنه الدين ده العلم قبل أن يكون عمل. وأصل شوف ما فرق الأمة دي إلا الناس عودوا بجهل. أصل نحن المشكلة بتاعت الأمة دي كلها الاختلافات بين الأمة دي الآن ده أنصار سنة وده صوفي وده أخو مسلم وده حزب الاتحاد الديمقراطي وده حزب بعد وده أنصار معني وده جين كركي وكلهم مسلمين. تفتكر مشكلتهم شو؟ المشكلة العلم هذا لا يشتغل بمزاجه وبعدين أنا ما عارف دقوا في مغرب سايد جلق الجماعة ده اللي أبو الله يرحم لبسوا لي الجلابية مغلوبة بيجاي وبيجاي ولفة صينية ما عارف أي حاجة. افتكر ده المهدي المنتظر وده لا هو لا أي حاجة المهدي المنتظر ولا أنت واحد معه منتظر بتاعك أنت مستقبل ده بيجاي دقوا في جلابية لبسوا مغلوبة لا يرحم من البيت أشرف بيت أتوب البيت الأبيض يا أخي بتاعك أنت مستقبل أي زول مغلبة كنت لا تخش أي معي كله في النهاية نتيجة للجهل. لكن لو تعرفت أنت لو تعرفت على العلم خطواتك بتكون محسوبة والله طيب يا اخي العلم ده دودات تكون خطواتك محسوبة. عمر بن الخطاب قال والله ما كنا نخطو خطوة قبل أن نعلم أمر الله فيها. الزول العالم في الدين ما ده الزول المعالم ده بيكون سائل ومرات يتطاول على العلم تلقى في مجهل العلم في واحد تلقى مصطفل وبعرف الزول اللي بيتكلم ده قدم العلم شنو في مواصلات ولا كيف ولا كان قال له وصح يا هذا انت عارف الموجب يا ابني انت الخلاف عارف تقيم انت عارف انا موزات وعشان لكن هو بتليك ساكن تبتيك دور ساي سافي وقلت له وليه طبعا يفتح شبه يا قلت له يعرف حاجة انت فاهم. لكن لما زول يكون عالم الخطوات بتاعته محسوبة هيتحرك كده والعارف ليه وهل يتحرك ولا ما يتحرك ويقول ولا ما يقول ويقول يقول شنو واذا قال هل ده صح ولا المصلح المفروض ما يقول. وعلى هذا العلم اصلا هو يقول لك العلم نور. لكن الكلمه دي للاسف يعني استخدمت في علم دنيوي لكن حقيقه الجمله العلم نور بتتعلق بالدين حقيقه الجمله العلم نور مربوطة بشنو؟ بالدين. وإلا لو خدت بها بالعلم نور يقول لك والله الحمد لله العلم نور. الله عندي ثلاثة، واحد مهندس، واحد دكتور، وواحد دكتور ثاني صيدلي. العلم نور. أنا أول داك شايف مين؟ بيصلي داك يقول لك والله ما شفت صلاة. هذا هو الدكتور بتاع الإسلام. والثاني كابتن بتاع الفريق بتاع، وأنا أعرف أي طبعا معنا يهود العلم النور. العلم النور ده العلم بتاع الدين. أنت فاهم؟ الموضوع طويل وبين نفسه وقت ثاني. وصلى الله على محمد.